وأما بنعمة ربك فحدث، حدث باللسان ولا بالأركان ولا بالجنان؟ الله ما أدري أنت، هل تعرفون الفرق؟ هل تعرفون الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة؟ حدث باللسان أو بالأركان أو بالجنان، تعرفون الفرق؟ الجنان يعني القلب، اللسان معروف، الأركان الجوارح. هل المراد أن يحدث الإنسان بنعمة الله نفسه، أو يحدث غيره باللسان، أو يحدث غيره بالأركان؟ الجواب يشمل الجميع. أما التحديث بالجنان فمعناه أن الإنسان يتأمل ويفكر بما أنعم الله عليه من الصحة والعقل والعافية والعلم والمال والأهل والبنين، يحدث نفسه ويقول لنفسه: يا نفس، هذه نعم عظيمة تحتاج إلى شكر. لا يغفل ويتناسى، هذا يسمى حديث إيش؟ حديث النفس. يحدث نفسه بما أنعم الله عليه ويفكر. إذا قدرنا أنه مريض ينظر إلى من؟ إلى من هو أشد منه مرضا، أليس كذلك؟ إنسان مثل معه وجع في الرأس ينتابه أحيانا أو مستمر، يجب أن يعرف أن هناك أناسا معهم مرض في الرأس والظهر والصدر والرجلين، أليس كذلك؟ طيب، إذن أنت في نعمة الآن. ولهذا جاء في الحديث: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليك. يعني إذا رأيت بنفسك مرضا لا تنظر للصحيح، انظر لمن؟ للذي أشد منك مرضا، حتى تعرف نعمة الله عليك. التحديث باللسان، أن تقول لإخوانك: كنت فقيرا فأغنني الله، وكنت جاهلا لا أعرف فعلمني الله، وكنت فريدا فرزقني الله زوجا وأولادا. هذا حديث بإيش؟ حديث باللسان. لكن يجب أن لا تقول هذا على سبيل الافتخار والإعجاب والعلو. ولهذا قال سيد البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أنا سيد ولد آدم، إيش؟ ولا فخر، يعني لا أفتخر بذلك، ولكن أتحدث بنعمة الله. طيب، قلنا شيء ثالث، ما هو؟ التحدث بالأركان، بمعنى أن يرى أثر نعمة الله على العبد. فإذا كان غنيا فليلبس ما يلبسه الأغنياء، وليسكن ما يسكنه الأغنياء، وليركب ما يركبه الأغنياء. هذا التحدث بنعمة الله، لأني إذا رأيت هذا الرجل عليه ثياب جميلة، ثياب الأغنياء، ماذا أقول؟ أقول: هو غني. إذن وتحدث، تحدث لدي بنعمة الله في إيش؟ الأخ بالفعل، بارك الله فيه، كأني بك تروح يمين ويسار، تسرح، ما تسرح؟ طيب، لو أن رجلا غنيا ظهر إلينا بلباس لا يلبسه إلا الفقراء، لباس وسخ مرقع، هل هذا تحدث من نعمة الله؟ لا. ولهذا ربما أخذ من مفراتي درهما وأتصدق عليه، لأنه ما تحدث من نعمة الله. ومن التحدث بنعمة الله، ولا سيما بالنسبة لأهل العلم، أن ينشروا علمهم بين الناس، لأن طالب العلم يا إخواني ليس كغيره، طالب العلم يجب عليه أن ينشر العلم بكل وسيلة، ويجب عليه أيضا أن يتحلى بأخلاق طالب العلم، ويجب عليه أن يتعبد عبادة طالب العلم. أفهمتم كلامي؟ لأن طالب العلم يحصي الناس أقواله وأفعاله. إذا كان الناس ينظر بعضهم إلى بعض بعينين، فهم ينظرون إلى العالم بكم؟ بألف عين. يراقبون هذا العالم، كيف عبادته، كيف يصلي، كيف معاملته للناس في البيع والشراء، كيف أخلاقه، هل هو صدوق أو كذوب، هل هو يفي بالوعد أو لا. المهم أن طالب العلم لا ينظر الناس إليه كرجل عمي، بل كرجل أسوة وقدوة. فيجب على طالب العلم ما لا يجب على غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.